بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، المطلب الثالث من مطالب الكتاب دلائل التوحيد عنوانه بعنوان في المادة، المطلب الثالث في المادة وشبه الماديين وإبطالها وما يتبع ذلك. يبقى هنا الكتاب اسمه دلائل التوحيد، عرفنا انه موضوعه توحيد الربوبية على وجه الخصوص، ساق نحو 25 دليل على هذا. دليل الفطرة هو الدليل الآكد، ودليل الوحي او دليل النبوات اللي هو ختم به في الآخر او في طريق نثبت الوحي اولا ثم نثبت ما دل عليه الوحي، والباقي كلها أدلة عقلية في التدبر في هذا الكون، وكلها بتقود إلى نتيجة حتمية أن لابد لهذا الكون من خالق. قدمنا في بداية الكلام في بداية هذه السلسلة أن القضية أن هذا الكون له خالق قضية تقريبا اتفقت عليها البشرية، ولم يخالف في ذلك إلا النذر القليل، ولكن هذا النذر القليل استحق النقاش. لماذا؟ أنه موجودون وتحصل لهم في طفرات حركات مد وجذر، وإذا سكت عن باطلهم ينتشر. ربما كثير من الناس إذا عرض عليه هذا الباطل كانت الفطرة في قلبه قوية، كانت الفطرة في قلبه حاضرة فرفض، ولكن البعض الآخر قد يروج عليه هذا الأمر. طبعا يمكن تطرقنا عدة مرات إن في زماننا هذا يوجد دعوة وحملة إعلامية ضد السنة، وإن مما ننصح به من يقوم على هذه الحملة أنه يؤدي إلى الإلحاد درى أو لم يدري، وأن المواقع الإلحادية هو يزعم أن ما يعرضه هو طعن في بعض الحديث يرى أنها غير ثابتة لمناقضتها للعقل، ولكن هم يأخذونها فينقضون بها الدين. ولأن هي دي دايما الفرية التي ينتشر الإلحاد تحت ستارها، فمهم أن احنا كنا نثبت لهم أن هناك دليل عقلي حتمي قطعي أو أدلة عقلية متضافرة تثبت بذل الله تبارك تعالى. ومهم نناقش هم تصوراتهم ايه. احنا قلنا حتى يمكن من اقوى الادلة او اقوى المداخل ان صح التعبير عندما نكحدث احد نقول له ان البشر كلهم في حيرة الاصل، الا عندهم اسئلة هامة من اهمها قضية الوجود، من الذي اوجد هذه الكائنات، هل لها خالق ام لا، وان احنا عندنا اجابة مطمئنين اليه لا يناقض بعضها بعض، لا تناقض العقل. انت بقى عندك اجابة ايه؟ يعني مما يدل على ان القضية دي قضية فطرية، زي ما قلنا الدليل الفطرة هو اكد الادلة واهمها ان الذي انكر وجود الله تبارك وتعالى لم يجرؤ أو يعني لم تطاوعه نفسه أن يسكت، يعني يعتبر من القضية، بل حاول أن يجيب إجابة. اللي كان قديما يسمون هؤلاء بالماديين، وهؤلاء أو الدهريين كما حكى الله عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نسبة إلى يعني كلمة الدهريين نسبة إلى هذا القول، وكلمة الماديين نسبة إلى النظرية التي ادعوها أنها تفسر الوجود. وقد أسلفنا أن كل النظريات سواء النظرية المادية القديمة أو صورها اللي هي معاصرة نسبيا، نظرية داروين في صورتها الأصلية أو في التعديلات التي أدخلت عليها أو في كل ذا، مشكلتهم أنهم لا يبدأون من العدم. يبقى دجل على طول، أنت بتكلمني على أنا بقول لك من أين وجد الخلق تقوم بدأ لي في النص وتتكلم. طبعا كلام أحيانا يكون حق أحيانا يكون باطل، يعني أنا ممكن أحدثك كلام حق أن المطر ينزل من السماء ينبت النبات فيأكله الإنسان والحيوان والإنسان يأكل الحيوان والإنسان ذكر وأنثى، أو هناك يعني أنواع الكائنات الحية، هناك ثدييات هناك غير ثدييات، الإنسان أعلى الثدييات، ويقعد كلام اللي ممكن أنت تدرسه في وصف علم الأحياء أو في غيره، هو كلام حق ولكن الباطل اللي فيه ادعاء أن هذا تفسير لمن أين جئنا. أنت تصف يعني حالنا التي نحن فيه، من أين يجيء مثلا الأفراد الجديدة من كل نوع، بنشوف كي الأولاد يولدون بالتزاوج كل الثدييات كذلك ممكن برضو توصف، لكن البداية ثم العملية التزاوج دي من الذي يعني هل يوجد من يدعي أنه هو المقدر لها القائم عليها المحرك لقوانينها ولا إلى غير ذلك. فإذا نوع الكتاب هو كما ذكرنا قديم بعض الشيء، فهو معني بشبه المادين وإن كانت هي تفرقش عن غيره. يعني هنخلص من عندما يعني نفرغ من مناقشته لشبه الماديين سنعرج على بعض الشبهات التي تبدو حديثة نسبية، وبرضو يمكن الحداثة دي هنخليها مش هناخد آخر الشبهات كده مرة واحدة، خلينا نقول الفكرة ديت بتاريخها، يعني فكرة الإلحاد بتاريخها. احنا لما اتكلمنا في كل الفترة اللي فاتت كنا بنناقش حد ممكن يكون شاك أو متردد، ما ركزناش قوي على ان نقدنا له نظريته، لانه هنا هنبتدي نشوف ايه كل واحد انتهى به الامر الى التكذيب، خلاص كذب بوجود الله والعياذ بالله. فبنقول له انت بقى عقيدتك ايه عشان نناقشها. فهنا هتلاقيهم انواع، يعني احنا كنا بنعاملهم طول واحنا بنقيم عليهم الحجج انهم كأنهم نوع واحد، ما انتش محتاج تفصل فيما بينهم. الآن أنت محتاج أنك تعرف يعني النظريات التي يتذرع بها الملاحدة أو يسكتون بها نداء الفطرة في قلوبهم أو يسكتون بها نداء الفطرة عند أتباعهم. وأول هؤلاء وربما هي الشبهة تقريبا يعني الباقي استنسخها ولكن مع شوية فزلكات، يعني هو ايه كلام الماديين الاوائل والباقي كله حاول اعادة صياغته على ضوء اكتشاف جديد، اكتشاف جديد في الميكانيكا مثلا، اكتشاف جديد في الاحياء، اكتشاف جديد في الحفريات، في اي حاجة من دي، فبيعيد صياغة الكلام ليبدو انه كلام جديد وهو تكرار النفس النظرية العجيبة أو الوضع المادي الذي قال به الماديون الأوائل. وهو باختصار شديد إن حد كأنه عايز يقول أو هو بيقول بالفعل يصف لنا ظواهر أمامه ويدعي أن وصف الظاهرة وتفسير له، يمكن تفتكروا احنا قلنا من امثله الشائعه جدا انه مثلا يحصل زلزال، فانت بتقول يعني زلزال اعصار كل الكلام ده بقدر الله، فهي رساله من الله تبارك وتعالى نتذكر بها عذاب الله. فالبعض الذين يرفضون هذا الخطاب، وللاسف بعضهم مسلمين، متصور يعني هو مسلم بس متصور انك لو قلت ان الزلزال ايه يخوف الله بها العباد يبقى انت كده انكرت التفسير العلمي له. لا بس فيقعد يحكي تفسير علمي، والتفسير العلمي هو وصف للظاهره وليس تفسيرا. ممكن يكون تفسير سطحي جدا، وان الزلزال زي ما قلنا مش عارف انزلاق طبقه من طبقات الارض، فبيقعد يرجع بينا لغايه نقطه نقول له ماشي، طب واللي عمل الانزلاق ده يقول اصل كان بركان في حته تانية فده اثر، طب والبركان يقول اصل درجه الحراره في بطن الارض علت جدا في نقطه ما فقذفت الحمم ايه خارج طيب واللي خلى درجه الارض، طب واللي خلق الارض، يعني في الاخر لما بنقول ان هذا خلق الله وهذا قدر الله هو التفسير الكامل، الوصف التفصيلي اللي هو بيوصفه ده تفصيل لهذه الحقيقه وليس منافي لها. وبالتالي لو انت مثلا بتقول والله الزلازل احنا نقدر نعمل قدر الامكان مثلا مباني مقاومه للزلازل، خير وبرك، يعني ده اخذ بالاسباب، ولكن هي هتقاومها لغايه فين؟ ومش هي دي القضيه، يعني القضيه ان في الاخر هي ايه من ايات الله وعذاب من عذاب الله، وانه انت لو عندك اسباب درست الظاهره وفي الاخر واخد اخر حاجه منها بقى، الاهتزاز ده بيوقع المباني، فتقول انا عايز اجيب حديد بمواصفات معينه لما يهتز ما يتشقق، يعني ايه ما يسببش ان الخرسانه اللي حواليه تتشقق ولا ان هو نفسه ينثني، ويبقى هو ده كده نقول عليه مبنى مقاوم للزلازل. ما اعترضناش بل ان ده لو في بلاد فعلا داخله في حزام زلازل هنقول ان ده الشرع بيقول انه واجب من باب الاخذ بالاسباب، باسباب حفظ النفس اللي هي احد مقاصد الشريعه. لكن في النهايه تاني ده كله في الاخر اذا كنت انت بتكلمني ان انت اتيت بالتفسير الذي لا تفسير بعد، وعايز تنهاني عن ان اذكر الناس بان هذا قدر الله وان هذا خلق الله وان هذا القدر ربما يرتبط بمعاني اخرى، فيعني من طاعة الناس او معصيتهم او نحو ذلك فيقدر الله عز وجل عند هذا ما يقدر، لا يبقى ده هنا يبقى كما ذكرنا نوع من الدجل، ان يقول لي ما انا عندي التفسير العلمي، التفسير العلمي ده بيبقى ايه؟ ده يصف الظاهرة او يفسر قشورها، لكن في الاخر هتيجي نقطة البداية انت مهما بعدت بي ولجأت للتفسير الظاهري او تفسير اعمق بدرجة او اعمق بدرجتين او وصلت بيها لغاية في النهاية هتجد نقطة، انت بتبتدي من نقطة في النص وفي نقطة قبل هذا كله هي إرادة الله وقدر الله وخلق الله سبحانه وتعالى. يقول يعني بعد مقدمة عن معنى المادة يعني قد لا نحتاج إليها كثيرا، شبهة الماديين، يقول مضى أولا في التمهيد الخامس أن من فروض الكفاية تعلم تفصيل الدلائل. يبقى الإنسان كل واحد لا يجب عليه انه يقعد يحفظ او يعرف او يدرس 25 دليل على وجود الله تبارك وتعالى، لا او وبعدين انه يعرف الماديين بيقولوا ايه، لا لا هذا فرض كفايه، هذا فرض كفايه لاقامه الحجه على العباد، فرض كفايه اذا قام به البعض سقط عن الباقي. هنقول ان البعض ده يعني ابتداء فرض الكفايه بيبقى المرشح للي عنده الامكانات، يعني جيش مثلا يبقى مثلا صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، الجهاد، الطلب، كل دي فروض كفاية. ففي حد أصلا هو غير قادر مثلا على الجهاد، يبقى مش هو اللي هيبقى مخطئ إذا كان عاجزا ابتداء. فأيضا الموضوع ده هيجيش حد مش ليس بطالب علم أو طالب علم مبتدئ ويقول أنا عايز أسد فرض الكفاية ده، فبيحصل إنه هو بيدخل نفسه في أمور قد لا يحسنها، قد يسيء التعامل معها، قد يورث نفسه الشبهة. فإذا يعني حتى ده باب من أبواب العلم، باب من أبواب العلم، وهذا الباب يبقى المخاطب بأقرب الناس إلى إحسانه وإتقانه. يبقى لو قلنا انتشر الإلحاد يبقى نقول مثلا من درس علوم العقيدة ونحو ذلك كان درس العقيدة الصحيحة ودرس انحرافات بس مش منها الإلحاد. لو تفتكروا احنا قلنا برضو كنا دايما في العقيدة درس توحيد الربوبية ده ياخد مرة إثباته بكل ما فيه بالرد على المخالفين، إن كان بمعنى أنت بتعتبر موضوع ما فيهوش كبير شبهة وبتتجاوزه بسرعة، يمكن الآن محتاج شيء منها. فيقول فيضطرون الأمر، طالما أن ده فرض كفاية وهو كاتب الكتاب ده يخاطب من يريد أن يقوم بهذا الفرض الكفائي، قال فيضطرون الأمر إلى ذكر ملخص معتقد هؤلاء الماديين ليتبصر المحق المفوق أسنة الردود مقاتل المبطل ومطاعن، فيكون أنفذ لسهم وأوقع لمرمى. فنقول زعم الماديون أن المادة مؤلفة من عناصر مختلفة وأن هذه العناصر تتألف من جواهر فردة بسيطة متماثلة، ثم خالفهم المتأخرون منهم وناقضوا فقالوا أن الجواهر الفردة ليست بسيطة ولا متماثلة، بل هي أيضا تتألف من ذرات يستحيل على العقل تصورها، إلى آخر إيه الكلام ده. فأنا بيحكي تصور قديم للفلاسفة حول قضية المادة، والعلوم الحديثة طورته. يعني هم كانوا بيتصوروا يعني أنا معايا قطعة حديد، هي قطعة الحديد، طب أنا بقطعها تاني تتجزأ، طب أقطعها تاني تتجزأ، طب أقطعها تاني تتجزأ. قالوا والله يتصور أن أنا في الآخر حوصل لحاجة غير قابلة لأن تتجزأ. طبعا هو بيتكلم إيه على أنه حيوصل لبرادة من برادة الحديد غير قابلة للتجزؤ. الكلام ده كان غير يعني تم اكتشاف انه غير صحيح، لان البرادة الحديد صغيرة قوي دي اللي انت مش عارف تجزأها بالمنشار اللي معاك، لو تحت الميكروسكوب وبأشعة الليزر هتلاقيها كأنها كتلة، كأنها يعني مكعب حديد كبير او كورة حديد، وهتتعامل معاها بأشعة الايه الليزر. فمش هي دي القضية، لكن عموما المسلك ده يعني الفكرة دي على بعضها قادت العلماء في الاخر ان هم فعلا وصلوا الكلام على الذرة، وانها هنقول ايه الى الان هي اقل جزء يمكن الوصول اليه من المادة، الله اعلم. هو يقولك العلماء تصورهم الان ان الذرة لو جيت تفككها مش هتبقى حديد، بقى انت دخلت جوه لاجسام كهربية، الكترونات وبروتينات وبروتينات والكلام ده، ما يعني دي لن خلاص دي مثلا ذرة حديد، لا يمكن انك هتصل تقسمها الى حتتين يبقوا حديد برضه. انت لو دخلت للذرة ديت وفككتها يبقى بتنطلق طاقة وتنطلق اجسام كهربية وخلاص بتفنى في هذا الايه، ان انت كسرت تركيبها. خلاص ماشي، ده يعني يعني تصور كان موجود عند الفلاسفة، وكالعادة يعني تم إدخال تحسين عليه في العلوم الحديثة، ممكن تحسين أو تصويب يعني إن بعد ذلك. لكن تعال نشوف بقى هم بيقولوا إيه. بيقولوا أن العقل لا يمكن أن يتصور مادة تتلاشى إلى درجة العدم. طيب ماشي. وبعدين يمكن كان ورد أسئلة قبل كده على القاعدة اللي بتقول أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، والقاعدة اللي بتقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وهل ده له علاقة بالنظرية المادية أم لا؟ وقلنا إن هذه النظرية لو طبقتها في حدود إمكانات البشر فهي صحيحة، لكن لو طبقتها إن دي تفسير لنظرية الخلق زي ما هو بقى بيحكي هنا عن الماديين، يبقى إذن هذه النظرية باطلة. وأهم يعني معالم بطلانها وأهم ما يدل على بطلانها أنها بدأ لي من النص كده. فهو هنا بيقول طالما أن أنا مش عارف أفنيها كإنسان يبقى هي موجود، يبقى هي أزلية. شوف الإنسان، شوف الفلاسفة دول سبحان الله، يعني هم يتكبرون على الخالق وهو بيعترف عن عجزه أمام مادة جمالية، فهو بيقول أنا المادة دي لا أقدر على إفنائها، يبقى أكيد هي طالما أنها لا تصل إلى الفناء فتكون غير مسبوقة بالعدم. ماشي. أنت عندك لما يجي يقولك هات كتلة حديد افنيها، انت اقصى ما تعرف تعملها ايه؟ تفتتها ذرات، هتتناثر في التراب ممكن، وانت نظريا تبقى افنتها، لكن عمليا مجموع الذرات بتاع الذرات بالمعنى اللغوي يعني مجموع الجزيئات البرادة اللي انت عملتها دي موجودة. ونظريا برضو لو جبت مغناطيس بعد ما انت بقى يعني جبت الحديدة دي وعملتها برادة كلها وجبت مغناطيس جمعت الأجزاء دي، تلاقي الأجزاء دي جمعت بقت على الأقل كتلتها وهي مع بعضها قد كتلة قطعة الحديد، ده هي الكتلة ما زالت موجودة. فالإنسان فعلا بيرصد أنه عاجز عن إفناء المادة، فبيقول خلاص طالما أنا عاجز عن إفنائها كأن إيه؟ قال هذا ربي، يعني هي دي شبه كده بالضبط، يعني تبقى هي المادة دي أزلية. طب ما تقول ان انت عاجز جدا واعترف بعجزك واعترف بقى بخالق عظيم قادر على هذا الخلق، وهنا بقى المسألة وقادر على افناء. انت هنا مسألة طب اتصور كيف سيفنى، زي ما وجد من العدم يفنى، لكن انت ما تقدرش تفنيه، وقد لا تتصور كيف يفنى، لكن هو يفنى بفضل الله تبارك بقدرة الله عز وجل. فبالتالي قالوا انه الحجة بتاعتهم مركبة هنا من حاجة عجيبة جدا، هي ان طالما ان المادة دي نحن غير قادرين على افنائها، هم بيقولوش كده طبعا، هو يقولك ايه، هي طالما انها لا تفنى، انت هو التعبير الصحيح ان يقول أن البشر غير قادرين على إفناء هذه المادة. طيب فبناء عليه قالوا لا هي تبقى هي قديمة. وقالوا فإذا كانت المادة لا تتلاشى وهو ناموس طبيعي فهي لم تحدث من العدم. يقول ولكنها هي وما بها من القوى، يعني هو هنا راح بدأ يعني إيه التدليس، انه استدل بعجزه على انه لا خالق، بينما فضل يستدل بالعجز على وجود الخالق. الامر الثاني ده هو القضية هنا، المادة في حد ذاتها كون ان انت بتقولي المادة موجودة واحنا ما بنقدرش نفيها ان نفنيها، فده مش هيفصل لك الخلق. فراح اخترع زي ما في مادة ازلية راح اخترع طاقة ازلية. يعني هو في النهاية بيفر من ايه؟ يقولك هو في الاخر عايز يثبت ارادة وقدرة بغير مريد ولا قادر. طب ما انت طالما اثبتت ارادة وقدرة يبقى ايه؟ تثبت ان هذه الارادة والقدرة انما قامت بمريد وقادر هو الله تبارك تعالى. فوانا شوف الفرد العجيب اللي بيقولك انا عندي الخبر اليقين، والخبر يقين هو مجرد افتراض جدلي ان المادة ازلية والطاقة ازلية، وبتقول لي انا فسرت الخلق، يعني انت يعني اي تفسير هذا؟ فبناء عليه خلاص بقى هيقول ايه ان هذه المادة لم تحدث من العدم ولكنها هي وما بها من القوى أزلية ولدت في أبسط ما يستطيع العقل تصوره من النظام. شوف هو هنا ايه برضو الاعتراف بان سقفهم هو هذا العقل القاصر. كل اجزائها متماثلة. يبقى طبعا هنا عشان يتكلم على هذا التنوع العظيم انه حدث ازلا بينما هي في عندك دايرة زي ما الناس دايما تسأل ايه البيضة ولا الفرخ. في دوائر اعقد من البيضة ولا الفرخ. وبالتالي هو مضطر ايه يفترض ترتيب بين المخلوقات في الوجود وان بعضها. فراحوا اخترعوا مادة اولية خالص لا نعرف كنهاها وطاقة أولية لا تعرف كنهاها. وإن الطاقة دي بقى ذكية جدا يعني الطاقة اللي هم قالوها أخذت تعمل عملها في المادة. هتعمل منها أرض، تعمل منها سماء، تعمل منها شمس، تعمل منها قمر، وأن تعمل منها إنسان، تعمل منها نبات، تعمل منها حيوان. فكلام يعني زي ما ايه دايما بيقولوا على مثل هذا الكلام كلام تغني حكايته عن رده. انت مش محتاج بعد ما تحكيه كده بس تفهم الناس ايه معنى الكلام، خلاص مش محتاج ترد عليه. يعني انت بتكلمني على افتراضات واوهام هربان من حقيقة ناصعة وموجودة لرايح لاوهام ان في مادة كانت في الاول واحدة هي اصل كل المواد. طبعا الكلام ده العلم الحديث بيكذبه. يعني العلم الحديث الى الان بيقول ايه احنا ما نعرفش هيستمر على الفرض ده ولا، بس على الاقل اللي هو دلوقتي بيقول ذرة اي عنصر لا تتحول لذرة عنصر اخر. يعني ان البداية لازم على الاقل العناصر البلاش، اصل المركبات بتيجي بالتفاعل الكيميائي، لكن العناصر دي وجدت كلها مش مشتقة من بعضها البعض ولا تحولت لبطاقة الوهمية بتاعتهم ولا بغيرها. فإذا حتى الفرض ده ذاته العلم الحديث تجاوزه. احنا قلنا ايه يمكن تاني لان احنا هنيجي اكيد لازم هنناقش نظرية داروين، ان داروين كأنه منشغل بقضية الانسان او الكائنات الحية، الكائنات الحية، بينما هو في قضية أعقد هو تغافل عن دراستها هي طب الكون حتى باقي الكون. يعني باقي الجمادات اللي دي كيف وجدت، لأن هو الملاحدة عنده مشكلة في هذا الأمر. فهو افترض أن في مادة هي أصل كل المواد. احنا بنقول العلم الحديث دلوقتي بيقول لي أن العناصر لا يمكن تحويل أحدها إلى الآخر، عشان كده بيسموها العناصر. أما المركبات فيمكن يعني استحداث المركبات عن طريق تفاعلات بين العناصر بعضها وبعض، أو بعد كده بقى يعني عمل مركبات من مركبات أخرى. ده طيب. وبعدين إن القوة الأزلية احنا قلنا هو يعني بيقترب جدا من إثبات الخالق ثم يفر، بيقترب جدا لما يتكلم عن قوة أزلية صانعة وخالقة ومشكلة وفاطرة. نشوف هي كلها صفات للخالق عز وجل لهذه المادة الأولية اللي هو ادعاها. طبعا هو لو قال إله خالق هيتنازل بقى عن الفرض العجيب بتاعه انها مادة واحدة وشكلها مش عارف ايه، لانه يعني يبقى انا اثبات الخالق يخلصه من تناقض وليس العكس. يعني اثبات الخالق يخلصه من وعورة ان يدعي ان هي كانت مادة واحدة وموجودة كده وخلاص عشان ما حدش بس ايه يسأل كثير ونحو ذلك. يقول ولكن ولكنها أي هذه المادة هي وما بها من القوى أزلية وجدت في أبسط ما يستطيع العقل تصوره من النظام، كل أجزائها متماثلة ثم تغيرت وتشكلت وما زالت تتغير وتزداد تركيبا حتى ظهر العالم وبرزت الطبيعة بنباتها وحيوانها وجمادها. فالمادة والقوة هما الشيئان الأزليان الأبديان، وجد ولم يزال واحدا في كل الصور. طبعا هناك هو فرار من إثبات الخالق ليثبت إن كأن المادة هي أو القوة هي خالقة، وحتى مش خالقة ده معاها مادة يعني منازعة لها في الأزلية، لكن القوة هي التي طورت هذه المادة. فيقول فالمادة والقوة هما الشيئان الأزليان الأبديان، يبقى هما دول موجودين منذ الأزل ويبقيان للأبد. نقول له يعني اثبت إله خالق أزلي أبدي، بدل ما تثبت مادة وقوة أزلية أبدية اثبت إله خالق أزلي أبدي. فيقول هؤلاء وجد ولم يزال واحدا في كل صور الوجود، ومهما تنوعت أشكال المادة وتغيرت مظاهرها فهي واحدة لم تخلق ولن تتلاشى. كذلك القوة التي بها ندرك المادة ونشعر بها دائما لا تنقص ولا تضمحل، وكل ما في الكون من أفلاك ونجوم وحي وجماد إنما هو نتيجة من نتائج القوة الفاعلة في المادة. فالكون على مذهبهم هذا أو إلحادهم هذا حادث بالصدفة من تفاعل القوى مع المادة. يبقى هنا في الآخر بعد ما يعني طوف بنا، لو تفتكروا المثال اللي قلناه في الأول عن السراب، هو عمال يمشي بنا من سراب للتاني وبعدين مش لاقي حاجة. يعني هو بقت المادة والقوة، طب يا عم القوة الأزلية اللي ملهاش علاقة بالمادة الأزلية انت خليتهم أزلين وفسرت لناش، مع ان احنا شايفينهم قدامنا مخلوقين. انا ما قلت لك اعترف بخالق أزلي، اعترف بخالق أزلي لا يدركه عقلك ولكن عقلك أدرك أثاره، لكن انت جبت لي حاجات ده هي اقل الموجود، اقل منك مادة جماد اقل منك، جعلتها هي الأزلية. طيب وبعد ما جعلتها هي الأزلية وجعلت القوة عمالة تعمل فيها عملها، فشكلت منها أرضا وسماء وبحارا وأنهارا وإنسانا وحيوانا ونباتا، طب قل لي الماء القوة دي إيه اللي كان بيحركها؟ يعني إيه اللي عطاها هذا العقل المدبر وإنها يعني تبرأ هذا الخلق وتصوره وتعطيه يعني خلقه وتهديه إلى ما يلائمه؟ تفتكر إيه دليل الموائمة أو دليل الملائمة أو العناية وكلها؟ فإيه اللي خلى المادة القوة تعمل ده كله؟ قال لك صدفة. يعني بعد ده كله هنرجع نقول صدفة؟ يعني دي وجدت أزلا بلا تفسير، ودي وجدت أزلا بلا تفسير، ثم تفاعل معا بلا تفسير، وهذا التفاعل عاقل جدا ومتشعب غاية التشعب. وبعدين ده انت النهاردة سبحان الله، يعني شوف القرن العشرين والعلوم، يقول لك مش كل شوية تقرأ في الجرائد خبر عن سمكة عجيبة مش عارف ظهرت في سواحل استراليا، عن سمكة مش عارف ظهرت مرة من 50 سنة وصوروها. يعني أعماق البحار دي سر عجيب إلى الآن، أدغال الغابات الله أعلم. يعني إحنا بنشوف طبعا يعني رحلات استكشافية وكاميرات، لكن هل هم جابوا كل اللي في أدغال الغابات؟ يعني في أماكن في الغابات صعب جدا الإنسان يدخلها، والصحاري كان على الأقل البحار أعماق البحار ولك فيها كائنات عجيبة جدا، وبين الحين والآخر يطلع كائن من دول عشان بس الناس أنت. فالمادة القوة والمادة عملوا كل الكلام ده، وعمل بقى ان الانسان بصماته ما تتغيرش ابدا وما تتشابهش مع كل البشر عبر هذا التاريخ، يعني كل ده الصدفة هي التي تولد من ايه؟ من مادة وقوة ازليتان ابديتان. يعني انت اللي بتفر منه ان تعترف خلق ازلي ابدي وصفت به الجماد وانت نزلت نفسك دون الجماد. يعني لك بتوع المادية دون نزل نفسه دون الجماد، بتوع داروين نزل نفسه خلى جده الاكبر جرثومة في ماء ناس. ولذلك الرسالة التي نحملها للعالمين ان الانسان الاسلام هو تكريم للانسان. انا اقول له يعني اعتقد ان انت يعني دي عقيدة جاية تقول لك انك اشرف هذه الكائنات اللي في هذا الكون، يعني اشرف هذه المخلوقات. ده لدرجة ايه؟ العلماء اختلفوا في المفاضلة بين الملائكة والبشر، بين الملائكة وصالح البشر. ويمكن المسألة دي درسناها في العقيدة وقلنا ان الملائكة افضل حالا وصالح البشر افضل مآلا عندما يدخلون جنة ربهم، نسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم اياه. يعني انت جاي عقيدة بتقول للانسان انت مخلوق مكرم، يعني كرمك الله وحملك في البر والبحر وخلق الكون من اجلك، والعقائد الاخرى بتقول له ده انت ادنى من الحجر، الحجر ده ازلي، انت مش ازلي وابدي وانت تفنى. وبعدين يعني ايه من صنعك من ما نعرفش من ايه بقى عندهم من المادة الاولى العجيبة ديت، فهي سلسلة من الصدف التي جعلت هذا انسانا وجعلت ذاك قردا وجعلت الاخر جرثومة الى غيرها. يقول هذا ملخص معتقدهم او الحادهم. وسنرى بحوله تعالى نقضه انكافا واحلامه ادغاثا في مقالات سابغات نستهلها بذكر ان هذا المذهب تتبرأ منه الفلسفة كما تتبرأ الحكمة من السفة. طبعا احنا قلنا ايه الفلسفة يعني هم بمعنى اعمال العقل، الفلاسفة اخطأوا في كثير مما ذهبوا اليه، لكن في الباب ده وافقوا في الصواب اللي هو وجود الله تبارك وتعالى، وبالتالي كان لهم مع الماديين صوالات وجوالات ان الفلاسفة بيردوا على الماديين. كما ذكرنا المشكلة في انك ممكن تروح لكتب الفلسفة تطلب منها الرد على الماديين او الملاحدة، فتجد انه طوف بك طويلا ودخل في يعني وترك الادلة الواضحات اللي قلناها الى بعض الادلة الغامضة. ثم عندما ينتهي الى اثبات وجود الله تبارك وتعالى انت متعاطف معاه او شايف ان هو بيدافع عن قضية حق، فهو على طول تلاقي بعد إثبات وجود الله عنده دخل في مسائل باطلة مثلا عند كثير من الفلاسفة. فلذلك الموضوع ده بننبه عليه كتير، لو احنا نقيم الحج على الملاحدة بكلام الفلاسفة فلازم نعرف هم الفلاسفة دول يعني ايه، زي بالضبط كده واحد قصيدة من 100 بيت فواحد قال اول بيت غلط التاني مبرى يرد عليه وسمع له اول بيت صح وبين له ان هو صح وبعدين راح ايه مكمل غلط. فبس فلو احتججت بهذا على ذاك لازم تدرك هذه المسألة. يقول تبرؤ الفلسفة من مذهب الماديين ان عقلاء الامم قاطبة وحكماء المذاهب والاديان كافة لا يعجبون غاية العجب مما أتى به الماديون من تلك الخيالات. خيالات المادة أزلية والقوة أزلية والمادة دي مش عارف مكونة من مادة أصلية، فخيالات ثم إفراغ ما بها من التمحلات في قالب المعلومات. ودي خد بالك الكلام ده على كل الماديين حتى في صورهم المعاصرة سواء داروين أو غيره، يفترض هو فرض جدلي محض ليس عليه اي دليل لا من شرع ولا من عقل ان كان في جرثومة في ماء آسن. وبعدين يقول لك طب أنا أي بعد شوية تلاقي شطب كلمة نفترض دي وعمال يكلمك وهذه الجرثومة في ذلك الماء كيف أنها، وبعدين انطلقنا من هذا الأصل العظيم الذي أصله. فهي كده يعني ده قمة الايه، قمة الـ الـ الـ الـ النصب يعني والسفه والباطل يعني في الحجة. قال ثم افراغ ما بها من التمحلات في قالب المعلومات، ذلك لأنه لم يعد في الفلسفة أن يكون عمادها الفرض والوهم، ولا صح في العلوم الحقيقية أن تناقض قضايا العقل، ولا أن يكون الإبهام رائدها وعدم التجلي للنفس قائدها، فإن العقول السليمة والقواعد القويمة تبرأ إلى الحق أن تركن إلى أمور فرضية أو تعقد على مباحث وهمية، أو تزول عند كل ناقل، أو تستوحش لشبهات أي قائل، أو تقبل ما ينابض الفطرة الصحيح، أو يعاند الأقيسة الصريحة. دايما إيه الرجوع للفطرة والإيه والعقل في الباب ده، إلا أن تكون فالعقول البشر مش هيرضى يترك الفطرة الصحيحة والأقيسة الصريحة إلا أن تكون أصيبت بخلل أو خبل، والجنون فنونه. وليست محنة الأمم بهؤلاء الماديين بأعظم من محنة العقل الذي لم يزالوا يعبثون به، حتى لو تجسم نفسا لسعوا في ذمها، أو تمثل دارا لجهدوا في هدمها، كأنهم لم يخلقوا إلا ليطمسوا عين النور ويقلبوا أعيان الأمور فيجعلوا الضوء ظلمة ويعكسوا البدعة سنة، حتى كأن سوفسطا الذي ينسب إليه المذهب الجدلي في إنكار الحقائق استخلفهم على جحد ما يدرك عيانا ويعرف إيقانا، فهم وارثوه في الباطل وناصر جهله على كل عاقل. كيف لا، وإن جعل الحكم بالوهم أساسا والتعصب للأمر الفرضي ركنا. يعني هم فرضوا فروض وقال لك ثم فجأة كأن هذه الفروض إيه حقائق، فهذا هدم للفلسفة، هدم للعقل يعني أقصد، لأن كان ده هذا العلم على علم العقل، وشذوذ على العلم. فقد اتفقت الفلاسفة القاطبة بل الأمم يعني مش الفلاسفة، عامة الناس كلهم كافة، على أنه ما لم يتحقق وجوده كان معدوما. أنت تثبت لي وجود أزلي بغير دليل، وأنه إذا عدم الشيء عدم اسمه أيضا، لأن اسمه فرع عليه وعينه أصل له، وإذا ارتفع الأصل ارتفع الفرع. هذا مما لا دفاع له ولا امتناع منه. فبأية فلسفة سوغ الحكم على الموهوم، سوغ الحكم على الموهوم، وبأي قاعدة استجد تسمية المعدوم، وفضلا تسمية أنه هو أزلي أبدي، وأي علم يقبل هذه التخلصات، وأي عقل سليم يسلم هذه الإيهامات؟ لا جرم أن ذلك ضلال وتضليل للعقول وتشويه للحكمة وعبث بالأصول. ومن السفه والسفسفة التلاعب بقوانين الفلسفة، فإن الفلسفة علم العلوم وصناعة الصناعات، يعني لأنها الرجوع للعقل آنذاك يعني. فمن المحال أن تعطي في موضع الشك اليقين، وفي موضع الظن العلم، بل تعطي في كل شيء ما هو خاصته وحقيقته، إن شكا فشك وإن يقينا فيقين. فرأيهم المذكور لا يكون من الفلسفة حتى يكون الجهل من العلم والظلام من النور. يقول له يمكن ده قول بينطبق على معظم من ينتحلون الأقوال الإلحادية، يعني قول الراضي عنهم الظاهريون من الفلاسفة والذين لم يمارسوا حقائق العلوم، قد جرت عادتهم بإنكار كل ما كان على خلاف العادات المألوفة والمناهج المضطردة، وغرضهم من ذلك أن يتميزوا عن العامة في عدم الاغترار بكل ما يقال، أن يتميزوا عن العامة والأغمار في عدم الاغترار بكل ما يقال. يقول وقد استهجنت طريقتهم وزيفت سيرتهم وعضوا في الحمقى لجسمهم بالنفي لا لدليل، ومثله يسبب الفساد والخلاعة والشر في الدنيا والشقاوة في الآخر. وبالجملة فقد صدق عليهم قول صاحبه رسائل إخوان الصفا، وده برضو نفس القضية يثبت وجود الله تبارك تعالى، لكن بعد ذلك له يعني شطحات. قال بأنهم لا الفلسفة يعرفونها ولا الشريعة يتحققونها، يدعون معرفة الأشياء معرفة حقائق الأشياء، ويتعاطون النظر في خفيات الأمور الغامضة البعيدة، وهم لا يعرفون أنفسهم التي أقرب الأشياء إليهم، ينظرون في الجزء الذي لا يتجزأ ومشاكلهم من الأمور المتوهمة التي لا حقيقة لها في الهيول ونحو هذا مما يدعون، ويدعون فيها المحالات بالمكابرة في الكلام والحجاج في الجدل. فاحذرهم يا أخي، فإنهم الدجالون الذلق الألسن العميان القلوب الشكون في الحقائق الضلون عن الصواب، يدعون ما لا يعرفون ويتكلمون فيما لا يحسنون، وما هم إلا كما وصف رب العالمين جل اسمه، بل هم قوم خصمون. أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفات الذميمة. لعله بيسير بعد ذلك في مناقشات تفصيلية لمذهب الماديين نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.